مشتغلون وملهيون بشهواتهم وهي لا تعد ولا تحصى. ومن شر الشهوات تعلم العلم لتصدر المجالس. لا حول ولا قوة. لتصدر المجالس. إنها لطامة. وهذا أمر واقع. والله المستعان. ولعلي أجبتك عن هذه أيضا.